ونستكمل مباحث في علم أصول الفقه موصولا حول الترجيح باعتبار المتن وله صور كما ذكرناها. يعني احنا خدنا اول الترجيح باعتبار ايه؟ لا، اول حاجة الترجيح باعتبار ايه؟ السند. خدنا له كم صورة؟ 42 صورة، ماشي. ناخد اليوم ان شاء الله الترجيح باعتبار المتني. الصورة السابعة: تقدم الحقيقة الشرعية والعرفية على الحقيقة اللغوية. كتبناها؟ طيب اقرأ لي كده كلهم، اقرأ عليه بسرعة. الترجيح باعتبار المتن ولو 29 سورة. تقدم الخاص على العام، تقدم الأفصح لفظا على الفصيح، لأن الأفصح ظنوا أنه لفظ مبين. لا، العنوان فقط، بس العنوان فقط. يقدم الأفصح لفظا على الفصيح، نعم. يقدم العام الذي لم يخصص على العام الذي يخصص، يقدم العام الذي لم يارد على سبب على العام الوارد على سبب، تقدم الحقيقة على المجاز، تقدم الحقيقة الشرعية والعرفية على حقيقة الأرض. ماشي، حاضر. التي تليها كم يا اخوانا؟ اكتب عندك: يقدم ما كان مستغنيا عن الإضمار في دلالته على ما هو مفتقر إليه. يقدم ما كان مستغنيا عن الإضمار في دلالته على ما هو مفتقر إليه. يرحمكم الله يا شيخ. اكتب عندك بقى، يعني في بعض الامور كده ستملى عليكم طويله شويه، واحنا قلناها قبل ذلك، ولكن الهدف ان هي تكون معك في هذا المبحث بحيث تكون المعلومات حاضره عندك من اول السطر. نعم، يعني ايه؟ ها، ما ده اللي املي اهو بقى، ما ده اللي هبدا املي فيها. الإضمار، اكتب عندك: دلالة الاقتضاء، دلالة الاقتضاء، الاقتضاء، ألف ولام ألف قاف تاء ضاد ألف همزة على السطر. طبعا الضاد كما تعلمون من أصعب المخارج، صح يا شيخ علاء؟ أنت مالك، أنت بتعرف حاجة؟ بيرد عليا يا شيخ فلان. انا بسال فضيله الشيخ علاء، راجل بتاع قراءات، تخيبان زي حالاتي. اكتب عندك، يلا خير، تعالى هات، تمسحه تاني، بس ما تتكلف نفسك الا تمسحه تاني. دلاله الاقتضاء، اكتب عندك: هو ان يتضمن الكلام اضمارا ضروريا لا بد من تقديره. اكتب يا ياسر. هو أن يتضمن الكلام إضمارا ضروريا لا بد من تقديره، لأن الكلام لا يستقيم بدونه. هو أن يتضمن الكلام إضمارا ضروريا لا بد من تقديره، لأن الكلام لا يستقيم بدونه. بمعنى أن يكون الكلام المذكور لا يصح ضرورة إلا بتقدير محذوف، لا يصح ضرورة إلا بتقدير محذوف، وذلك المحذوف هو المقتضي، وذلك المحذوف هو المقتضي. مثال ذلك: قال تعالى: واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. فلا يستقيم الكلام إلا بتقدير محذوف وهو أهل القرية. واضح يا مشايخ كده؟ إلا بتقدير محذوف وهو أهل القرية. واسأل أهل القرية. مثال آخر، قال تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. فالعهد ليس مسؤولا، إنما المسؤول صاحب العهد. كويس؟ وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. فالعهد ليس مسؤول، إنما المسؤول هو مين؟ صاحب العهد. يبقى هنا في تقدير محذوف لا بد منه لكي يستقيم الكلام. مثال ثالث، قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. التقدير المحذوف هو: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر. التقدير المحذوف: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر. اتفهم كده يا شيخ ابراهيم؟ بقى يقدم ما كان مستغنيا عن الاضمار في دلالته على ما هو مفتقر اليه. طيب التي تليها: يقدم ما كان فيه الاماء على علة الحكم على ما لم يكن كذلك. يقدم ما كان فيه الإيماء على علة الحكم على ما لم يكن كذلك. كتبت يا شيخ طارق أم لي علي؟ اكتب بقى من أول السطر كده: دلالة الإيماء والتنبيه. دلالة الإيماء والتنبيه. ضابطها نعم. بنشوف الحكم المخالف ده تمت استنباطه بأي طريقة. خلاص يقدم. يقدم يا أصدي على الدلالات. نعم معايا؟ اكتب عندك. أي نعم، هو ده بالتقديم. نعم اكتب عندك ضابط الدلالة اللي هي دلالة يا إخوانا الإيماء والتنبيه. أن يقترن حكم شرعي بوصف على وجه. أن يقترن حكم شرعي بوصف على وجه لو لم يكن ذلك الوصف علة لذلك الحكم لكان الكلام معيبا عند العارفين. أن يقترن وصف بحكم شرعي على وجه لو لم يكن ذلك الوصف علة لذلك الحكم لكان الكلام معيبا عند العارفين. حاضر. أن يقترن وصف بحكم شرعي على وجه لو لم يكن ذلك الوصف علة لذلك الحكم لكان الكلام معيبا عند العارفين. اكتبت لحد فين يا عبد الله؟ طب ماشي اكتب يا ولدي. أن يقترن وصف بحكم شرعي على وجه على وجه لو لم يكن ذلك الوصف علة لذلك الحكم لكان الكلام معيبا عند العارفين. اكتب عندك ضابط آخر نفس الضابط بس هنغير في الألفاظ شوية ليتضح المعنى. أن يقترن وصف بحكم شرعي لو لم يكن هذا الوصف تعليلا لهذا الحكم لكان ذكر الوصف حشوا في الكلام لكان ذكر الوصف حشوا في الكلام لا فائدة منه وذلك ما تنزه عنه ألفاظ الشارع وذلك ما تنزه عنه ألفاظ الشارع. أعدتني؟ حاضر. أن يقترن وصف بحكم لو لم يكن هذا الوصف تعليلا لهذا الحكم لكان ذكر الوصف حشوا في الكلام لا فائدة منه وذلك ما تنزه عنه ألفاظ الشارع. مثال ذلك مثال ذلك ده مستك يا مشايخ مستك الدماء والتنبيه وهو من مسالك التي تسلك لمعرفة علل الأحكام. وطبعا مباحث العلل من أمتع ومن أعظم مباحث علم أصول الفقه هي والدلالات. مثال ذلك قوله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. الوصف المقترن بالحكم هو طهارة القلب. الوصف المقترن بالحكم هو طهارة القلب فهي علته فهي علته. وعليه لأن الآية دي بعض الناس بيتعلق وبيقول خاصة بأمهات المؤمنين ولكن الصواب خاصة بكل النساء والرجال الذين ليسوا بمحارم. الدلالة جت منين؟ من الإيماء والتنبيه. الوصف المقترن بالحكم هو طهارة القلب فهو علته وعليه فيجب السؤال من وراء حجاب من أحد الجنسين للآخر لأن طهارة القلب مطلوبة للجميع. نعم هو طهارة القلب فهي علته وعليه فيجب السؤال من وراء حجاب من أحد الجنسين للآخر لأن طهارة القلب مطلوبة للجميع. وضحت كده مسك الإيماء والتنبيه؟ طيب معايا يا مشيخ؟ يبقى هنا يقدم ما كان فيه الإيماء على علته على علة الحكم على ما لم يكن كذلك. اللي بعدها يقدم ما ذكرت فيه العلة يقدم ما ذكرت فيه العلة متقدمة على ما ذكرت فيه العلة متأخرة. يقدم ما ذكرت فيه العلة متقدمة على ما ذكرت فيه العلة متأخرة. التي تليها يقدم ما ذكر فيه معارضة على ما لم يذكر فيه معارضة. يقدم ما ذكر فيه معارضة على ما لم يذكر فيه معارضة. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. التي تليها يقدم المقرون بالتهديد على ما لم يقرن بالتهديد. يقدم المقرون بالتهديد على ما لم يقرن بالتهديد. يقدم المقرون بالتهديد على ما لم يقرن بالتهديد. يقدم ما يدل بالاقتضاء على ما يدل بالإشارة. بالإشارة يعني دلالة الاقتضاء تقدم على دلالة الايه؟ الإشارة. ده عند التعارض. طب ما فيش تعارض، خلاص دي دلالة والدلالة. اكتب عندك يلا: دلالة الإشارة. دلالة الإشارة هو المعنى اللازم المصاحب للحكم المستفاد من اللفظ. والمعنى اللازم المصاحب للحكم المستفاد من اللفظ. مثال ذلك أي نعم، والمعنى اللازم المصاحب للحكم المستفاد من اللفظ. مثال ذلك قوله تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا. وقال تعالى: وفصاله في عامين. فيستفاد بدلالة الإشارة على أن أقل مدة للحمل 6 أشهر. فيستفاد بدلالة الإشارة على أن أقل مدة للحمل 6 أشهر. طب أكثر مدة كم يا هاني؟ ها؟ 4 سنين. ماشي. مثال آخر قال تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. دل ظاهر الآية على جواز الطلاق قبل الدخول أو قبل فرض المهر. دل ظاهر الآية على جواز الطلاق قبل الدخول أو قبل فرض المهر. قبل الدخول أو قبل فرض المهر. ودلت بالإشارة. طب لحظة واحدة كده، احنا قلنا في ضبط الإشارة ايه؟ المعنى اللازم المصاحب للحكم المستفاد من الايه؟ من اللفظ. يبقى فيه معنى لازم مصاحب له ما ينفكش عنه، واخد بالك؟ قال تعالى: لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة. دل ظاهر الآية على جواز الطلاق قبل الدخول أو قبل فرض المهر. ودلت بالإشارة على صحة النكاح الذي لا يتم فيه فرض الصداق. ودلت بالإشارة على صحة النكاح الذي لا يتم فيه فرض الصداق. ووجه ذلك أن الطلاق لا يكون إلا بعد عقد نكاح صحيح. وجه ذلك أن الطلاق لا يكون إلا بعد عقد نكاح صحيح. فهمت كده؟ فهمت عبد الرحمن؟ ها؟ فهمت؟ أيوة. ليش فهمت خلاص؟ إيه المشكلة يعني؟ ما إحنا مش فاهمين. قلنا سمعني يا عبد الرحمن، متكلمش خلاص. لا لا، الضابط إيه؟ دلالة الإشارة. تفضل. من اللفظ، المعنى اللازم المصاحب للحكم المستفاد من اللفظ. يبقى أنا عندي لفظ استفدت منه حكم فيه معنى آخر لازم لهذا الحكم، بنسميه دلالة الإشارة. تاني، عندي لفظ أخذت منه حكم، واخد بالك؟ الحكم اللي أخذته اللي هو المستفاد من اللفظ اتضح إن له معنى لازم مصاحب له، يبقى هو المعنى اللازم المصاحب للحكم المستفاد من الإيه؟ من اللفظ. طبق معايا يا شيخ عبد الرحمن. ولا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. معنى الآية لا جناح نفي الإثم بل الإباحة كما قال الأصوليون، كويس؟ أن نطلق النساء ما لم تمسوهن. إيه معنى تمسوهن يا شيخ عبد الرحمن؟ أيوة، الدخول بها يعني متشوح لي كده يعني. يبقى قبل أن تمسهن اللي هو عدم الدخول، وفي نفس الوقت لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تفرضوا لهن فريضة، أو تفرضوا لهن فريضة. لا جناح إن طلقتم النساء ما لم تمسهن أو تفرضوا، أي ما لم تفرضوا لهن فريضة. يبقى أصبح هنا ما فيش حرمة والإباحة إن الواحد يطلق امرأته، واخد بالك، قبل أن يدخل بها أو يطلقها قبل أن يفرض لها صداقا، كويس؟ ده ظهر اللفظ. طب الحكم المستفاد، إحنا عندنا في الشرع لا يوجد طلاق إلا بعد عقد إيه؟ نكاح. فدلت الآية بدلالة الإشارة على صحة نكاح المرأة إذا تزوجها رجل ولم يفرض لها صداقا. ولابد أن نفرق بين أمرين، بين عدم فرض الصداق وبين اشتراط عدم الصداق. هذه غير هذه. عدم فرض الصداق، اتجوزوا من محبتهم، قال له راجل بتتكلم في ايه؟ ده انا هكسها واديها لك. طب يا عم نتكلم في اي، قال له ما تكلمش في حاجه خالص وتزوج. يبقى هنا لم يفرض لها ايه؟ صداق. اختلفوا بعد يومين اثنين، خلاص لها صداق المثل، انتهت القضيه كده، لها صداق الايه؟ المثل. طيب جه يتجوز، قال له بقى احنا نتفق من اولها كده، ما لكوش حاجه عندي، احمد ربنا انتوا خدتوني، واخد خط شيخ، واخد بالك؟ يبقى ما فيش صداق، النكاح باطل، لان هذا خاص بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. ادي اسمها دلاله الايه؟ الإشارة. معايا مشايخ؟ مثال آخر. خذوا المثال ده كمان، ده فيه أمثلة كتير. قال تعالى يا شيخ إبراهيم، ها؟ أي قيد يا شيخ إبراهيم؟ أنت فهمت ما قلت؟ اكتبه بأسلوبك. لا، اكتبه بأسلوبك، والسبت القادم إن شاء الله تعرضه علي. أنا طبعا هنسى، ولكن لو تذكرت الويل لك. كلام واضح إزاي؟ اكتبه بأسلوبك وأطلعه علي. أيوه كده. قال تعالى اللي هي إيه؟ قال تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. خلاص يا مشايخ الأكل؟ حاضر، يعني خلص المثال ده؟ طيب ماشي، ما احنا ختمناه بقى وكلوا واشربوا. ان شاء الله كده خلاص هتتكلم خلاص النهار. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. اكتب عندك، دل ظاهر الايه على اباحه الاكل والشرب للصائم من غروب الشمس الى طلوع الفجر، وكذلك اتيان اهله. وكذلك اتيان اهله، دلت الآية على إباحة الأكل والشرب للصائم من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. طبعا في رمضان ولا في شوال؟ في رمضان. ماشي. وكذلك اتيان الرجل أهله. معايا شيخ أسامة؟ وكذلك اتيان الرجل أهله. ودلت بالإشارة على جواز أن يطلع الفجر والرجل جنوبا من إتيان أهله. ودلت بالإشارة على جواز أن يصبح الرجل جنوبا من إتيان أهله بعد الفجر. واضحة؟ واضحة؟ طيب المرة الثالثة معلش، واضحة؟ خلاص مش هكلم تاني. جزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وسلم. هذا الشهر